يسجد الكون نجاة الملايين، تعلن ولا حالك على رؤوس الأشهاد، ختم النبوة والسنن والقوانين. صلى عليك الله ما حن رعاد. يا سيد الكون نجاة الملايين، تعلن قلاها لك على رؤوس الأشهاد، لك تخضع الدنيا ملوك أو سلطان، لك في ضمير الكون آيات وعياد، ختم النبوة والسنن والقوانين. صلى عليك الله ما حن رعاد. نحتفل في ساعة العسر والليل، بك ننتصر في يوم حامي وودا، خرجتنا من ظلمة الجهل للدين، أمة عظيمة مجدها فقر أمجاد. حنا اليمن أهل القلوب الميامين، حنا لدين الله قادات واوتاد، هاتوا الوجود وهاتوا غشق المعادين، نبري خليل المعتادات الأجواد، هم لطاها والمعارك براكين، يوم النتاجين جماعة وأفراد، رايتنا في بدر والسهل صفين، هذه الرايات يا حلف الأحداد، فيها علي والمصطفى والياسر، فيها الرجال اللي من العزلة تزداد. يا سيد الكون نجاة الملايين، تعلن قلاها لك على رؤوس الأشهاد، لك تخضع الدنيا ملوك أو سلطان، لك في ختم النبوة والسنن والقوانين. صلى عليك الله ما حن رعاك. نحتفل في ساعة العسر والليل، بك ننتصر في يوم حامي وودا، خرجتنا من ظلمة الجهل للدين، أمة عظيمة مجدها فقر أمجاد. حنا اليمن أهل القلوب الميامين، حنا لدين الله قادات واوتاد، هاتوا الوجود وهاتوا غشق نبري خليل المعتادات الأجواد، هم رضاها والمعارك براكين، يوم النتاجين جماعة.